سيداتي انساتي سادتي، بقى ده اسمه كلام يا ناس. انا عطاء حجام من ولاد رشاد بن منصور. طب وانت مالك؟ هو ابنك يا اخي؟ لا بس خايف اتجوز واخلف واتبلي ببلوه زي دي. اول امبارح بعد ما رجع من المدرسه قعد يدعي ويقول يا رب اجعل بنها عاصمه فرنسا. قال ابوه بتدعي كده ليه يا ابني يا رشاد؟ قال اصله كتبتها كده في الامتحان يابا. بقى ده اسمه كلام يا ناس. ايها الساده، ضحيه الاباء وبلوه الابناء، رشاد ومنصور، تاليف مصطفى الشيمي. عمري ما شفت اب على نياته خالص زي بابا ابدا. كل يوم يصحيني بدري، قال ايه علشان اروح المدرسه، وعمر المدرسه ما عبرتني ابدا وجاتني البيت خالص. واللي ما يعبرش الناس، الناس ما تعبروش، مفيش حد احسن من حد. ودلوقتي لما يجي بابا هقول اذا كنت عاوزني انجح واطلع بس محامي يفتح لي مدرسه على حسابي. هو فين يا اخوانا؟ بدور عليه. الله، قول لي بقى يا سيد رشاد. نعم. انت كنت فين وعملت ايه النهارده؟ والجواب اللي اديتهولك وقلت لك وديه المدرسه يا رشاد، وديته ولا لا؟ ابدا يا اخوي. ليه؟ رحت المدرسه فضلت ادور عليها ما لقيتهاش ابدا. لقيت واحد واقف. قلت له يا عم انت يا اللي واقف، ما فاتتش عليك مدرسه فيها جنينه وليها شبابيك؟ ضحك وقال لي لا يا ابني يمكن راحت مشوار. يا ابني مش كده، يا ابني مش كده. انا كل لما دم يروق من جهتك يا رشاد تزعلني كده. طب يا بابا مش كانت واجب على المدرسه تجيني تشوفني في البيت وانا عيان؟ يا ابني هي المدرسه بتروح لحد؟ بلاش هي تيجي، تبعت لي ولا وكراسي يقولي زي صحتك دلوقتي. بلاش كراس، شوف لي قلم يجيني يقولي شد حيلك يا رشاد. يا ابني انا مش فاهم انت عقلك متركب ازاي. ازاي ايه يا شيخ؟ ده الواد سامي زميلي اللي ويايا في المدرسه. ماله ده؟ ديك النهار اغمى عليه في المدرسه في الفصل، وبعدين وبعدين المسطره فضلت تصوت وتفقع بالصوت علشان، والتخته بقت تشال وتتهبط، وبعدين والنسفه فضلت تعيط لما عليها نسفه من العياط، وبعدين اخر ما غلبوا فيه سمموش ولفات الجغرافيا. اسمع بقى يا بابا. نعم. عبصرك بصره كويسه. طب قول. عارف الواد احمد ابن عمي؟ مال مش جات له الشهاده ناجح؟ طب ما شاء الله. وابن خالك ناجح؟ طب عال. وابن خالتك؟ الحمد لله ناجح. طب وانت يا رشاد؟ انا هنجح السنه الجايه. يا عالم يا هو يا اخواتي، اعمل ايه بس في الشخص ده؟ انت هتجنني يا رشاد. انا 100 مره اقول لك دور على مستقبلك يا رشاد، بلاش دلع. خلاص يا بابا هدور على مستقبلي. بس على شرط. نعم. افرض ان انا نجحت وطلعت دكتور كويس قوي وفتحت عياده على خيره الله، هعمل الكشف عندي في العياده ب 10 جنيه. طب ده كويس. وعمليه خارج العياده ب 16 قرش. ايه الكلام ده اللي بتقوله ده يا رشاد؟ صلي على النبي، انت مالك؟ انا حر في عيادتي، هتكلمني على ايه؟ امال ايه؟ انا حر، لحسن اقفلها وامشي. انت هتعلمونا الطب ولا ايه؟ انا مش عارف، انت مخك جاموسي. انت يوم الزنزال بالحق يا رشاد مش كان عندك ملحق؟ كان عندي ملحق. وعملت ايه يا رشاد؟ الحمد لله انا نجحت. وبعدين؟ بس المدرسه هي اللي سقطت. وانا مش قايل لك يا رشاد ما تخرجش من البيت الا باذني يا شاطر. يا اخويا بس انا اصلي ايه؟ ماما مالها؟ قالت لي ما تخرجش يا واد يا رشاد الا ما تستاذن مني. وبعدين استاذنت منها؟ استاذنت يا اخويا. انت كل ساعه تقول لي ماما ماما، ما حدش مخسرك انت الا ماما. ومامتك دي طالعه لي في العريض قوي. ايه قال ايه يا سيدي؟ بدها اتجوز اختك وعاوزه تعمل لي فرح وعاوزه اجيب لها فراش، قال يعمل زينه ويعلق احسن مناديل. فرح على ايه وفراش على ايه ومناديل على ايه؟ امال نعمل ايه يا رشاد؟ نكلم الجيران اللي جنبنا ينشروا الهدوم بدل المناديل وخلاص. وعاوزه قال ايه؟ طباخ يعمل بوفيهات. وعلى ايه طباخ؟ وتكلف نفسك ليه يا بابا؟ امال ايه نعمل ايه يا رشاد؟ المعزوم اللي يجي لك ادي له شقه ونكله وهو ياكل اللي على كيفه. وعايزين علمه مشهوره. علمه؟ علمه بالحل؟ لا مش كده. علمة عشان تزف العروسة يا رشاد. لا سفتها عليا. واختك بسلامتها مال؟ قال ايه عاوزه تاخد عريسها وتعمل شهر العسل، قال ايه وتسافر على نفقتنا. اتفرج بس. ها؟ متزعلش. ايه؟ ليله الدخله. اه انا هكلمها. تعمل لها ايه؟ فهمني يا رشاد. كلمه منها وكلمه مني. تتخانقوا مع بعض؟ يتخانقوا مع بعض. كويس. يتحشر العريس. ايوه. هتكبر الحكايه. وبعدين يجي البوليس يروح لامامهم على المحافظه. وبعدين؟ طب وده يبقى شهر العسل ده يا رشاد؟ يعملوا في المحافظه شهر العسل. ده يبقى شهر العسل ده. هو شهر العسل الاسود انت راه. وقال ايه عاوزين واحد مطرب كبير يا رشاد؟ انا مش عارف مطرب مشهوره جدا. ما انا مطرب والله. او النار يعني مطرب كويس رشاد. امال انا مطرب على كيفك قوي يا ابني. لا تضحك علينا الناس، نجيب واحد مطرب كويس يا رشاد. لو النبي انا مطرب يعني حيسك كويس. او النبي بس قبل ما اغني تفرق على المعازيم برشاد. ليه يا رشاد يا ترى؟ اصل انا من اول وصله ما اغني فيها تعرف عدوك من حبيبك. طيب ده كويس يا رشاد، يعني انت مش حافظ شويه اغنيات؟ انت حافظ يا بابور قول لي. يا بابور قول لي. اه لا بس انا مش حافظ البابور كله. امال حافظ حافظ ايه منه يا رشاد؟ انا حافظ منه عربيتين ثلاثه بس. امال هتغني يا رشاد عريس قمر وعروس قمرين تفخمهم؟ بس يا بابا بقى احنا هنغش الناس ولا ايه؟ طيب تغني يا دبله الخطوبه. هو جاب لنا دبل ولا حاجه؟ امال انت مالف لوختك ايه حاجه كده تكون شعبيه كويسه يا رشاد؟ انا مالف حاجه جديده خالص. اهو كده تعالى. انا عاملها مخصوص عشان الفرح. اللهم صل على النبي. ده انا دافع فيها دم قلبي. ايه يا رشاد خير؟ اظن اغنيه حاجه هايله. حاجه جديده خالص. ايه يا رشاد؟ اسكت بقى. ايه طيب؟ عارف كل الالحان دي اللي بتتغنى؟ مالها يا رشاد؟ تحت. والنبي. انا عاملها عشان اختي. كده؟ عشان الفرح والنبي. والاغنيه الوحيده اللي هتغنيها في الفرح ايه؟ 60 كحكة بقرش أبيض. رشاد بيقول على منصور إن هو اللي عبيط، ومنصور بيقول على رشاد إن هو اللي عبيط. مش عارفين مين اللي عبيط فيهم. هنشوف دلوقتي رشاد ومنصور ومصطفى الشيمي ونبيلة السيد، تأليف مصطفى الشيمي. في ايه يا بابا؟ في يا بابا شاب صغير يا بابا، لكن شكله يضحك قوي يا بابا. واقف على الباب وقال لي فين صاحب البيت؟ قلت له في حاجه انا بنته. قال لي طيب يا بنته قولي لابو بنته رشاد اللي عاوز يشتغل عندكم حاضر. ده الكاتب اللي كلمني عنه صفصف افندي. خليه يجي يا نجفة. رشاد يا رشاد. يا ميت مسا على العيون اللي هكذا. حضرتك الكاتب؟ ايه اللي حضرتك الكاتب؟ طبعا. امال فسخاني يا حبيبي. يعني اشتغلت في مكاتب قبل كده؟ مال ده انا ادمي سال اخضر. ده انا المكتب اللي ادخله ما سيبوش الا لما يتقفل باذن الله. باين علي يا بابا ابن حلال. لا يا اختي ده انا ابن منصور يا حبيبي. يعني عندك خبرة في الحسابات والمراجعات؟ ايه والفانيلات والشرابات. ده انا نافوخي حيترشق من كتر المؤهلات. على كده تعرف فلسفة؟ ايه ده انا في السفلقة على كيفك. تعرف انجليزي؟ ويه. تعرف فرنساوي؟ يس. انت عارف المكتب اللي انت هتشتغل فيه؟ مكتب سمسار اطيان وعقار. ولا ولا ولا ولا انت هتعكرها لنا من دلوقتي ولا ايه يا حبيبي؟ اولا اعرفك بنفسي، انا زلط افندي. عارف. انا صاحب المكتب. يا سيدي عارف. انت صاحب المكتب وصاحب البيت وصاحب عايا وكل حاجة كمان. احب الكاتب اللي يكون عندي يكون محترم، يقف دوري، يعني هو واللوح حته واحده. لوح هاي. ده باين عليه يا فندي ده متخرج من مغلق. اخرس أنا أخرس يا عم زلط. عم زلط ده أنت خفتك بالمسلح يا زلط، يروحوك في غلق يا عم زلط. اسمع أنا ما حبش دلع، ما حبش هزار، وعشان كده مخصوم منك 5 جنيه قبل ما اشتغل كده يا زلط. كمان بتقول زلط مجردة من أفندي؟ كمان مخصوم منك 5 جنيه احمد ربنا يا رشاد. انت عارف الكاتب اللي كان قبل منك؟ عارف، لازم ما كانش بيقبض يا حبيب. ده كان بيدفع فرق خصومات لبابا. حضرتك زعلان من الخصومات؟ انت ما انا خايف بتكلم، لحسن ابقى خالص بالعمر كله يا حبيب. معلش ما تزعلش من بابا يا رشاد. حد يزعل من ابوكي؟ يا سلام على ابوكي وكرم ابوكي ومعروف ابوكي، الله لا يكسبك لا انت ولا ابوك. قلت لك 100 مرة دلع ما حبش، هزار ما حبش، انا طبعي كده واتولدت على كده. ايه رايك بقى في كده؟ انت مش جاي هنا يا رشاد علشان تاكل عيش؟ اكل عيش؟ اكل عيش قال ده انتوا عندكم بقص وماط يا حبيبي. انت بقيت يا بابا لغايه دلوقتي خاصم منه 10 جنيه وهما مرتبه كله 8 جنيه. تمام، نبقى عاوزين منه 2 جنيه. يا دوب خدوا البدلة اللي عليا وسيبوني اروح يا اخويا. تروح ليه؟ في حد مزعلك؟ انت اتكلمت معايا نجفة؟ نجفة؟ وانت خليت نجف؟ دي نجفة بقت لمبة بصاروخ يا روح. انت عارف يا رشاد لو تعرف الحكاية بتاعت بابا ما تزعلش ابدا. ده كان الاول المكتب ده احسن من كده بكتير، شغال كويس، شوف اصبح شكله ازاي، لا فيه كرسي كويس ولا مكتب كويس ولا كنبة عليها القيمة. كتر خير بابا واعصاب بابا يا رشاد. شوفي يا نجفة مين اللي بيسقف بره. حاضر يا بابا. يمكن زبون كويس نستفتح. بابا بابا. نعم. ده واحد افندي طويل كده بيقول ده مكتب رشاد. هو الافندي اللي بيسأل ده يا نجفة لابس جزمة؟ ايوه. بس يبقى هو ابويا يا حبيبي. خبيني عوام والنبي يا عم زلط، ربنا ما يغلب لك دبشة في سكة ابدا. حد يستخبى من ابوه؟ ايه السبب يا رشاد؟ عاوز تستخبى من ابوك ليه؟ السبب ابويا قبل ما يسافر قال لي يا رشاد 50 جنيه وان رجعت من السفر ولقيتك مستقيم هجوزك بهم. قلت له لا يا بابا اديني 50 جنيه وانا افتح اي مركز واتجوز من دراعي. فابويا اداني المبلغ، فضل ورايا عم صفصف من هنا لهنا لحد ما ضيع مني المبلغ، والاخر بعتنا اشتغل هاتل عندك. فانا ما اقدرش اقابل ابويا ابدا. اذا كنت انت راجل طيب يا عم زلط وتعمل فيا مروقه تسلفني مكتبك وبنتك 5 دقايق بس. اسلفك ايه؟ ما هو يا كده يا قول لابويا اللي خد مني 50 جنيه عم زلط. وابويا عصبي يضرب بالنار على طول. لا لا لا اعمل معروف يا بابا، وافق يا بابا. هو المكتب حيخس؟ يمكن ابو رشاد لما يشوف مكتب ابنه بالشكل ده يخليه كله جديد في جديد، تبقى من مصلحتنا بقى. طيب وانا اروح فين وانت تروحي فين يا نجفة؟ حاجة بسيطة، انت عليك تعمل ساعي وبنتك تعمل انها مراتي. يا عالم يا هو بابا بابا دول 5 دقايق يا بابا. معلش يا بابا. ازاي بس يا بنتي؟ ايه ده كلام فارغ؟ ايه ده ساعة عاف على الباب مفيش عندك فراشين؟ اهلا اهلا يا بابا، هات كرسي يا طلب. ده انا دخت على بال معرفة المكتب لولا صوصف افندي هو اللي وصاف لي يا ابني. اعمل قهوة يا زلط، ولا بلاش قهوة اعمل شاي يا زلط، اجري يا زلط، ولا تعال اما اقولك يا زلط. يا سلام يا اخي على زلط ده اللي ما عنده ريحة الزلط ابدا. انت بتشغل الاصناف دي ازاي يا ابني؟ اعمل ايه يا بابا؟ ما هو صفصف افندي اللي بيبعت لنا التلاقيح دي يا بابا. يا اخي طرده، الفراشين كتير بفلوسك تجيب احسن منه. حضرتك بتقول ايه؟ اسكت الكتم. درع ما حبش، هزار ما حبش، مخصوم منك 30 جنيه. لا لا لا لا لا لا، دي أخلاق وحشة جدا. إيه ده؟ ده ما يستناش أبدا. أنا من ساعة ما شفته الجدع ده دمي مش موافق دمه. اسمع يا جدع أنت، أخرج من هنا. سيبه يا بابا، ما أنا طردته مرتين، فاضله طردة واحدة ويبقى محرم علي. تعرف يا رشاد انا قد ايه مبسوط يا ابني، ولا كنتش مصدق انك هتبقى بالشكل ده يا رشاد. مال اعرفك يا بابا، مراتي نجفة. مراتك والنبي؟ اه. الله، ازيك يا نجفة؟ الله يسلمك يا عمي. هال ده احنا ليلتنا نجف خالص. يا سي رشاد بزيادة بقى. اسكت. لا لا ما حبش، هزار ما حبش، اتكتم 5 دقايق. انت بتقول ايه انت يا راجل؟ ايش دخلك انت يا بايخ بين رشاد ومراد؟ انت ايه، مش بني ادم؟ اسمع رشاد بقى، والدتك يا ابني عاوزه تشوفك، وهات مراتك علشان تشوفها رخص، وهي تشوف حماتها كمان. يلا يلا يلا يا سي زلط، من غير ما ترد انت بالعربي يلا هنقفل المكتب. انت مش واخد بالك من الموضوع؟ انا ما احبش كتر الكلام، قلت لك يلا. ابويا. يلا يا رشاد انت ونجف. ابويا ما يحبش هزار، ابويا مش دايما مسلح، شايل نوفمبر يضرب في يناير على طول. يلا يا رشاد. يلا بينا. يلا يا نجفة. وانت يا عم زلط خليك نايم في الاصعد الصبح يا حبيب، يروحوك على نقلتين يا زلط. وبقى سلم لي على خالتك طوبة يا زلط. ها يلا بقى يا زلط. يلا فين يا راجل انت؟ ده مكتبي، مكتبي يا عالم، ودي نجفة بنتي. بنتي مكتبك ونجفة بنتك؟ أيوة. رشاد انا ابويا زلط. اتكلم، ابوها يبقى زلط. يا بابا ابوها زلط. وانت؟ وانا من ساعة ما شفت زلط نزل علي الخرسان خالص يا بابا. الله، انت مش كنت قلت ان انا هتجوز من دراعي؟ يا بابا، ما هو ساعتها كان دراعي بيوجعني يا حبيبي. يا خبر ابيض. انا عرفت كل حاجه. طب وبحيث المساله كده لازم نجوز نجف الرشاد، والمكتب ده يا عم انا هخلوه لك احسن مكتب. وانا قبل، وانا علي يا عم زلط هجوزك خالتي شكاره ايمو الافراح يا ويكا. سيداتي وسادتي، دلوقتي بقى هنقدم لكم فاصل من العبط المنفرد، يقدمه لكم رشاد العبيط. رشاد حب ابوه يشغله في شغله بدل ما هو قاعد عاطل. هنشوف الحكايه دلوقتي وايه اللي حصل من رشاد ومنصور مع مصطفى الشيمي ونبيله السيد. انت يا ست ام رشاد، الكلام ده كله ما ينفعش. انا قلت لك الولد ابني ولازم اربيه بمعرفتي. يا اخويا بزيادات بقى، سرحت الواد من دعيك في وشه. هو احنا عندنا كام رشاد؟ ده ولد واحد بنسترجعه من الدنيا. قلت لك انا عايز اعلمه صنعه يطلع ينفع نفسه، ولا ايه عاوزانا نسترجعه من الدنيا خلي شغله؟ ليه هو من غير صنعه؟ ده النبي حارسه عليه غسيل نحاس ما هوش على حد. ولا لما يقعد يحرس الكتاكيت لا قطع ولا حدايه تقدر تيجي نواحيه. يا وليه كتاكيت ايه ونحاس ايه؟ انا عاوزه يبيض وشي قدام الناس. والله العظيم كويس ده. وحضرته بسلامته فين يا رشاد؟ انت يا ولا قول لي بقى يا فندم. نعم. حضرتك لسه بتلعب لحد دلوقتي؟ ما هو لسه دلوقتي ما جاش. كويس قوي. اصل فاضل على الوقت ساعتين. ليه حضرتك ما انت شايف الشمس اللي باليه الدنيا دي؟ هي فين يا اخويا الشمس دي؟ ما هي قدامك. دول شويه فاضلين من امبارح. انت عارف الساعه كام دلوقتي يا رشاد؟ عارف. الساعه كام؟ الساعة 2:30. ورحت للدكتور زي ما قلت لك يا رشاد؟ روحت يا اخويا للدكتور. وقال لك ايه؟ قال لي كشف عليا الاول وبعدين قال لي خد من ابوك 5 ساق كل يوم 3 مرات بعد الاكل. يا ابني انا مش عايزك تكون كذاب. لا انا عايز اربيك تربيه عاليه. تربيه عاليه؟ تربيه عاليه امال يعني هتربيني بقى فوق السطوح بقى ولا ايه؟ انا مش غرضي كده. امال عاوز ايه؟ انا غرضي ان اخلاقك تبقى عاليه وطبعك يبقى عالي. يعني بقى اللي يجي يكلمني يجيب لي سالم بقى يكلمني بيه ولا ايه؟ انت مش فاهم برضه. انا مش ممكن حيرتاح ضميري يا ام رشاد الا ان وديته صنع. لا يا اخوانا مش فاضي النهارده ابدا. ليه بقى؟ يا اخويا الواحد ما عرفش يرتاح في اليوم 48 ساعه على بعضهم ابدا. ليه؟ هو اليوم كله كام ساعة يا رشاد؟ ما هو يا ماما الساعات مش زي بعضهم أبدا. يا ابني ده اليوم كله 24 ساعة اليوم. دي ساعة اليد الواحدة 24 بس. غير ساعة الجيب وساعة الحيط وساعة المحطة. أنت حد حكوا علينا الناس ولا إيه؟ أنا مش بقول لك الواد كل ما بيكبر عقله بيتنور. يا ولية تنور ايه ده؟ مخه عاوز توصيله. خلاص اه؟ انا هشتغل. اشتغل ايه؟ هشتغل في الفرن اللي على باب حارته. هتعمل ايه؟ هشتغل كاتب. كاتب؟ اه. تكتب ايه يا رشاد؟ عشان الرغيف اللي يتحرق ابقى اخد نمرته. وطولك وعرضك يا رشاد وتشتغل في الفرن؟ اه يا بابا. ما هو عملولي كمان ما هي في الشهر 60 قرش. ومش عيب عليك لما تشتغل في الشهر 60 قرش يا رشاد؟ اه لا صحيح بايخ بايخ قوي لكن انا ما استهرش اكثر من كده ابدا. يا اخي والله انت جبتلي الاوجاع جبتلي الامراض. يا اخي انت فلقتني. بعد الشهر حاسس بايه يا ابو رشاد؟ والله عندي شوية فقر دم. عندك فقر؟ اه. اديله ريالي وهو يمشي. شو بقى يا رشاد؟ نعم. انت تعرف تروح للراجل الجزماج بتاعي؟ لا يا اخوانا ما اروحش لوحدي. ليه؟ انا عاوزك تيجي معايا. ليه؟ عشان ايه؟ عشان يعمل لك الجزمه واسعه خالص. وانت عاوز الجزمه بتاعتي تكون واسعه ليه يا رشاد؟ عشان لا يا اخويا لما تروح مشوار تبقى تاخدني وراك. او النبي احسن ما يتشعبط في الترمان. طب شوف مين اللي بيسقف بره على الباب ده. مين؟ مين اللي بيخبط؟ هي الحتة دي مسكونة ولا ايه؟ شوف مين بيخبط بره يا رشاد. تبين واحد من الجيران. انا بستغرب مين اللي بيعرفهم ان احنا طبخين النهاردة. انا مش عارف ايه. طب اجري يا ولد افتح له. ما اقدرش افتح له يا عم. اللي بره البيت اللي جنبنا طابخ الله يحن عليه. يا ولد شوفوا مين يمكن واحد صاحبي. اجري. طب اتفضل يا عم اللي بره. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك لا مؤاخذة. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. سلام اخويا. انا بدي اعرف حضرتك منصور افندي. ايوه منصور. انا عارف انت دلوقتي بتقول ايه اللوح اللي داخل بيتي من غير معرفه. لا وانا لا. ما اسمحلكش يا حضرتك انك تقول علي لوح. اسحب اوام. انا مش لوح. انت ست اللوح. يا فندم ما حصلش حاجه. الحق يا ماما. تبين الراجل ده جاي من مغلق ولا ايه؟ انا مش اعرفكم شخصيتي. اتفضل. انا اولا زقزو افندي ابو الزقزي. ازيك يا عم زقزوق؟ وازاي ست ظريفه دلوقتي بقيت ابو زقزي؟ وازاي زقزي على حسك دلوقتي؟ والنبي وانت مروح كده هو يسلمني على مين يا القمح؟ أيوة. وظيفتي أيوة. مدير عموم مكاتب اليانصيب. يا نصيب. اتاري خيبتك بريم وانت راجع. ايوه عم زقزوق اجيب لك الاسعاف. يا منصور افندم. نعم. انت مش فاكر من قيمه 6 7 8 9 10 اشهر اشتريت ورقه يا نصيب باسم ابنك رشاد؟ الورقه دي كسبانه. كسبانه؟ اسمع عم زقزوق اوعى يكون عقلك بيزقزق. يا منصور افندم كسبانه كام؟ ابشرك الورقه دي كسبانه 12,000 جنيه. دير يا رشاد هات الوقت. منين؟ اجري هاتها وتعالى. وانا هطلع ماشي؟ لا ماشي ازاي؟ ما بقينا اغنية. خد لك تاك. يلا اوام. خد يا رشاد. نعم. انت عارف الدولاب؟ اه. فوقيه ثبت احمر. اه. الثبت الاحمر فيه نوتة صغيرة فيها الورق. سير هاتها وتعال. هي الورقة في النوتر في الورقة دعوني مش ثبت. ما حرقنا الورق يا اخويا دفينا بيه نهار الساقعة. صحيح كان يومها الدنيا ساقعة. انتوا بتتكلموا ازاي؟ او الناس الناس تتدفى بشوية جاز ولا شوية خشب وانتوا تتدفوا ب 12 ألف جنيه يا اخواتي. انا كنت جاي اخد ال 105 انا هموت ال 100 100. صلي على النبي. انت عاوز الجد؟ احنا اصل احنا فقر والفقر ملوش صدر حلول اللحم. وبعدين يا رشاد هنعمل ايه؟ يلا بينا يا اخي. يلا يا اخي عشان عليك يا سيداتي وسادتي. ما حدش احتار في تربية ابنه قد ما احتار عم منصور في تربية رشاد. الراجل ده جرب مع ابنه كل اساليب التربية مفيش فايدة. رباه على طريقة تربية الفراخ مفيش فايدة. رباه على طريقة تربية الخرفان مفيش فايدة. على طريقة القطط مفيش فايدة. اخر ما زهق شغله نجار. حصل ايه؟ نفع ما نفعش، اتربى ما ترباش، او ده اللي هنشوفه من مصطفى الشيمي ونبيلة السيد ومنصور ورشاد، تأليف مصطفى الشيمي. يا اسطى يا صباح النور على البنور. ده احنا نهارنا نادي. ايه طلبات السيادة؟ مش حضرتك النجار؟ طبعا انا المذكور اعلاه. شوف يا اسطى. اتفضلي. رشاد ابني عاوز اجيبه هنا عشان تعلمه نجار. نجار ايه وحداد ايه؟ مين اللي وصف لك الوفاضي؟ ده النبي حرصه يعجبك خالص. من جهة المفهومية بيفهم، من جهة الشطارة شاطر، طلع لأمه آدم وبقى الأخضر. أقول لك اجري هاتيه ورزقنا ورزقه على الله. قرب يا رشاد. قرب يا رشاد. هتوديني فين بس يا ماما؟ هوديك تتعلم نجار. لا يا أختي ما اشتغلش نجار أبدا يا أختي. يا سلام يا أختي. ليه يا اختي احسن بعدين الادوم يجي على صباعي يا اختي. ده انت بكره لما تتعلم هتبقى قصه معتبر. لا يا اختي ما اشتغلش نجار ابدا يا معاون صحه يا بلاش. خبرش بقى انت عارف اللي واقف هناك ده؟ مين ده؟ هو ده القصه بتاعك. هو ده القصه؟ ومال واقف كده لازق ترمب المعين يا اختي كده؟ هو ده بسلامته؟ يا اخويا هو ده بسلامته اللي هيشتغل عند سلامتك. ده باين عليه لمد قوي. اسمع اوعى تقول لمد ابدا يا واد. مش كده. اسمع يا ست من غير ما تروح انا مش عاوز صبيان. ايه بتقول مش عاوز صبيان؟ يعني مش عاوزني؟ ايوه مش عاوزك. وانا الاخر مش عاوزك. طيب اطلع من الدكان. يلا شوف حسابي كام خلينا اروح اخوك. حسابك بتاع ايه؟ انت هتستقرضني ولا ايه يا اخويا؟ لا يا اسطى ما دام مش عاوزه اديله حقه. هلا هلا عالجد والجد هلا هلا عليه. تسمعي تاخدي ابنك وتطلعوا من الدكان؟ ايه بتقول ايه؟ الواحد بيقول يا ادعي بلوسته بتاعك واول بختك هو هيطلعني فيها. بس يا رشاد عيب يا عالم يا هو. اسكت انت يا ماما خلينا ربي بلوسته بتاعك معرفتي. يوجتك ايه يا رشاد؟ بتضحك علي انت روح. حتى ما فينا الاستوات ولا ايه انت روح؟ نتفهم بالعقل. خلاص المثل بيقول اضرب لوسطة واحسن ادبه ما يموت الا مفارغ اكل. طيب بشرفي ما انت قاعد في الدكان. انت هتطلع من هنا ولا حبيتك حالا؟ بتقول ايه يا ابني؟ انا هفتنك. قريب يا استيار. هفتنك انا بعدين. قريب انت يا استيار. انا بقول لك هخبطك وانا هوديك في ده. انا يا شويش عندك الشويش. وانا كمان هوديك الاحداث يا والنبي ما انا شايف. يا شويش النبي ما انا شايفك. عندك بتاع البطاطا من عندك يا قطه. انت مش قلت لي اعملي معروف هات الواد؟ انا قلت كده. ايوه انا قلت كده. اقول لك ايوه قايلها. امري الى الله هشغله يا ست. اتفضلي انت. احضر لك ايه على عشا يا استرشاد؟ طب حضر لنا صينيه بصاره في الفرن يا ماما. بس على ان رشاد بيشتغل صبي. امال اقول ايه؟ قولي له فتح دكان وبقى قسط قد الدنيا. طيب مدفتر نون يا رشاد. بابا يا ماما مع السلامه. شوف يا ابني. نعم. علشان تتعلم الصنعه تمسك الكماشه دي وتطلع المسامير من الخشب ده. اطلع المسامير؟ وحطلعهم من غير بنج يا اسطى كده. هي المسامير بتطلع ببنج. في مسامير معدبه بتطلع لوحدها، في مسامير ما تطلعش الا بعمليه. ومالك بتبصي لي حتاكلني؟ لا يا اسطى ما تخافش، انا ما باكلش زفر. اسمع. نعم. انا هنام هنا شويه عقبال ما تخلص الشغل اللي في ايدك. طيب اتفضل نام يا اسطى، نوم الظالم عباده. ما شاء الله يا رشاد، ايه الحاجات الحلوه دي؟ الورشه دي بتاعت مين يا رشاد؟ بتاعت لوست ابنك، لوست رشاد يا بابا. والله انا ما كنتش مصدق امك. لا والله حاجه حلوه قوي. وايه الراجل اللي نايم ده يا رشاد؟ ده واد غلبان امه جايباه دلوقتي اهو. بس وانت يا جدع اللي نايم ينام ازاي في دكاكين اكل عيش ده؟ سيبه يا بابا، ما تسيبه نايم، اصله كان سهران من امبارح. يا جدع اللي نايم ينام ازاي؟ كان بيطلع مسامير سهران من امبارح. مصلحي ما تخليش السجان يعملوا كده، يستهتروا بيك يا استاذ رشاد. عارف ده مش هيصحى ابدا الا لما تقول له روق يا اسطى معلش يا اسطى. ومين اللي قال لك كده؟ اصل امه قايله لي كده. اصل ده عنده لطف. عنده لطف. اوعى الصحي. لكن بدي اعرف انا. نعم. بقى نعم. انت فتحت الدكان دي ازاي وجبت الفلوس منين؟ هقول لك بقى. اصل كان في تحت بيتنا اتنين خواجات. كويس. واحد اسمه خواجة قهوة جاكس، والتاني اسمه خواجة جرسو ناكس. دول فاتحين ايه؟ فاتحين دكان نجار. كويس. جرسو ناكس كان بيشتغل عند خواجة جاكس. عند قهوة جاكس. عند خواجة قهوة جاكس. كويس. قهوة جاكس اختنى، ادت الدكان لجرسو ناكس. كويس. جرسو ناكس خد الدكان وجري. كويس. اداها لبيزو. جري بيزو. خدها من يوسف عوض. دخل عليه الفار. كويس خالص. خد من الدكان الفار. برافو. برافو فار. كويس يا فار. اداها السلطان. سلطان ماشي من الدكان كويس قوي. الدكان مع سلطان دلوقتي. وقعت من الدكان فار. من الفار وقعت منه. اداها لبيزو. خدها منه شنكوح. برافو شنكوح. كويس شنكوح. يا خساره يا شنكوح، راحت منك الدكان خدها رشاد. انت بتقول ايه؟ بيقول ايه انت بجم؟ انت عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ ازاي تنام في دكانة الولد؟ انت ما عندكش دم؟ انت ما عندكش ذوق يا اخي؟ انا حجان، انا صاحب الدكان يا محترم. بس يا ده انت ادرس لعب عيال في الدكاكين. ده انا لوسطة. انا لوسطة. قال يا ده انت شنكوح يا ده انا لوسطة يا محترم. انا لوسطة. انا صاحب الدكان. اسمع يا ده انت بلاش لعب عيال يا ده انت انا لوسطة. بقول لك انا لوسطه. ده الظاهر زي ما قال لي رشاد بالظبط. عنده لطف. بالظبط. اسمع يا ابني. انا لوسطه بقول لك. اطلعوا من دكاني. انا لوسطه. اسمع يا ابني. احسن طريقه روح هات امك تاخد حسابك. بلاش كلام خالص. سيداتي وسادتي، محدش احتار في تربية ابنه قد ما احتار عم منصور في تربية رشاد. الراجل ده جرب مع ابنه كل اساليب التربية مفيش فايدة. رباه على طريقة تربية الفراخ مفيش فايدة. رباه على طريقة تربية الخرفان مفيش فايدة. على طريقة القطط مفيش فايدة. اخر ما زهق شغله نجار. حصل ايه؟ نفع ما نفعش، اتربى ما ترباش، او ده اللي هنشوفه من مصطفى الشيمي ونبيلة السيد ومنصور ورشاد، تأليف مصطفى الشيمي. يا صباح النور على البنور، ده احنا نهارنا نادي. ايه طلبات السيادة؟ مش حضرتك النجار؟ طبعا انا المذكور اعلاه. شوف يا اسطى. اتفضلي. رشاد ابني عاوز اجيبه هنا عشان تعلمه نجار. نجار ايه وحداد ايه؟ مين اللي وصف لك الوفاضي؟ ده انا بحرصه يعجبك خالص. من جهة المفهومية بيفهم، من جهة الشطارة شاطر، طلع لأمه آدم وبقى الأخضر. أقول لك اجري هاتي ورزقنا ورزقه على الله. قرب يا رشاد. قرب يا رشاد. هتوديني فين بس يا ماما؟ اشتغلش نجار ابدا يا اختي. اه يا سلام يا اختي. اه انا ما اشتغلش ليه اه يا اختي احسن بعدين الادوم يجي على صباعي يا اختي. اه ده انت بكره لما تتعلم هتبقى قطه معتبر. لا يا اختي ما اشتغلش نجار ابدا يا معاون صحه يا بلاش. طبخ بقى انت عارف اللي واقف هناك ده؟ اه مين ده؟ هو ده القطه بتاعي. هو ده القطه. اه ومال واقف كده ليه زي الترومبه المعين يا اختي كده؟ الواد اهو يا اسطى. هو ده بسلامته؟ اه يا اخويا هو ده بسلامته اللي هيشتغل عند سلامتك. ده باين عليه لمد قوي. اسمع اوعى تقول لمد ابدا يا واد. مش كده. اسمع يا ست من غير ما تروح انا مش عاوز صبيان. ايه بتقول مش عاوز صبيان؟ يعني مش عاوزني؟ ايوه مش عاوزك. وانا الاخر مش عاوزك. طيب اطلع من الدكان. يلا شوف حسابي كام خلينا اروح اخوك. حسابك بتاع ايه؟ اه انت هتستقرضني ولا ايه يا اخويا؟ لا يا اسطى ما دام مش عاوزه ادي له حقه. هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. تسمعي تاخدي ابنك وتطلعوا من الدكان؟ انت بتقول ايه؟ الواحد بيقول يا ادعي بلاصتك بتاعك واول بختك هو هيطلع لي فيها. بس يا رشاد عيب يا عالم يا هو. اسكت انت يا ماما خلينا ربي القصه بتاعت معرفت. يوجدك ايه يا رشاد بتضحك على انت روح طمعت فينا الاستوات ولا انت روح؟ نتفاهم بالعقل. خلاص المثل بيقول اضرب القصه واحسن ادبه ما يموت الا مفرغ اكل. ما انت قاعد في الدكان. انت هتطلع من هنا ولا حبيتك حالا؟ بتقول ايه يا بنت؟ انا هسجنك. قريض يا استيار. هسجنك انا بعدين. قريض انت يا استيار. انا بقول لك هحبسك وانا هوديك في ده. انا يا شويش حندلك الشويش. وانا كمان هوديك الاحداث يا والنبي ما انا شايف. يا شويش النبي ما انا شايف ان ده اللي بتاع البطاطا من عندك. يا قطه انت مش قلت لي اعملي معروف هات الواد؟ انا قلت كده؟ ايوه انا قلت كده. اقول لك ايوه قايلها. امري الى الله هشغله يا ست. اتفضل انت. احضر لك ايه على العشاء يا استاذ رشاد؟ بحضر لنا صينيه بصاره في الفرن يا ماما. بس على فكره هقول لك حاجه. ايه؟ اوعي تقولي لابويا ولا تقولي للجيران ان رشاد بيشتغل صبي. امال اقول ايه؟ قولي له فتح دكان وبقى قصد قد الدنيا. طيب مدبر نون يا رشاد. بابا يا ماما مع السلامه. شوف يا ابني. نعم. علشان تتعلم الصنعه تمسك الكماشه دي وتطلع المسامير من الخشب ده. اطلع المسامير؟ اه وهطلعهم من غير بنج يا اسطى كده؟ هي المسامير بتطلع ببنج. اه في مسامير معدبه بتطلع لوحدها في مسامير ما تطلعش الا بعمليه. ومالك بتبصي لي هتاكلني؟ لا يا اسطى ما تخافش انا ما باكلش ظفر. اسمع. نعم. انا هنام هنا شويه عقبال ما تخلص الشغل اللي في ايدك. طيب اتفضل نام يا اسطى. نوم الظالم عباده. ما شاء الله يا رشاد ايه الحاجات الحلوه دي؟ الورشه دي بتاعت مين يا رشاد؟ بتاعت لوستا ابنك لوستا رشاد يا بابا. والله انا ما كنتش مصدق امك. لا والله حاجه حلوه قوي. وايه الراجل اللي نايم ده يا رشاد؟ ده واد غلبان امه جايباه دلوقتي اهو. بس وانت يا جدع اللي نايم ينام ازاي في دكاكين اكل عيش ده؟ سيبه يا بابا ما تسيبه نايم اصله كان سهران من امبارح. يا جدع اللي نايم ينام ازاي؟ كان بيطلع مسامير سهران من امبارح. مصلحي ما تخليش سجان يعملوا كده يستهتروا بيك يا استاذ رشاد. عارف؟ اه ده مش هيصحى ابدا. اه الا لما تقول له روق يا اسطى معلش يا اسطى. ومين اللي قال لك كده؟ اه اصل امه قايله لي كده. اصل ده عنده لطف. عند لطف. اوعى الصحيح. لكن بدي اعرف انا. نعم. بقى نعم. انت فتحت الدكان دي ازاي وجبت الفلوس منين؟ هقول لك بقى. اه اصل كان في تحت بيتنا اتنين خواجات. كويس. واحد اسمه خواجه قهوه جاكس. ها؟ والتاني اسمه خواجه جرسو ناكس. دول فاتحين ايه؟ فاتحين دكان نجار. كويس. اه جرسو ناكس كان بيشتغل عند خواجه جاكس. عند قهوه جاكس. آه. عند خواجه قهوه جاكس. كويس. قهوه جاكس اختلف. ادت الدكان لجرسو ناكس. كويس. جرسو ناكس خد الدكان وجري. كويس. اداها لبيجو. جري بيجو. خدها من يوسف عوض. دخل عليه الفار. كويس خالص. خد منه الدكان الفار. برافو برافو جبار كويس جبار ده سلطان سلطان ناسي من الدكان كويس علي الدكان مع سلطان دلوقتي وقعت من الدكان فر من الفر وقعت منه ده بيجو خدها منه سنكور برافو سنكور كويس سنكور يا خسارة يا سنكور راحت منك الدكان خدها رشاد انت بتقول ايه بيقول ايه انت بجم انت عاوز ايه عاوز ايه ازاي تنام في دكانه الولد انت ما عندكش دم انت ما عندكش ذوق يا اخي انا هتجن انا صاحب الدكان يا محترم بس يا انت ادرس لعب عيال في الدكاكين يا ده انا لوسط انا لوسط قال يا ده انت سنكوح يا انا لوسط يا محترم انا لوسط انا صاحب الدكان اسمع يا ده انت بلاش لعب عيال يا ده انت انا لوسط بقول لك انا لوسطى ده الظاهر زي ما قال لي رشاد بالظبط عنده لوط بالظبط اسمع يا ابني انا لوسطى بقول لك اطلعوا من دكاني انا لوسطى اسمع يا ابني احسن طريقه روح هات امك تاخد حسابك بلاش كلام